لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله

وأقمنا الصلاة وآتي على الهيل يا حبيبي. Oh, ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. Thank you. وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ